ها؟ كيف ذلك؟ وش وجه من هذا التقويم؟ إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عليه. إيه لكن وش وجه من التقويم؟ يعني بيحذر الإنسان يعني أعلم الإنسان إن الله يطلع عليك في كل أمر. ها. فإياك والمخالف. نعم. طيب. مثل ما يقول يعني مثلا عندما تهدي الإنسان بشيء تقول أنت من أغراض من عملك. طيب. ومن الأغراض من عملك عملون. ومنها إضافة العمل إلى العامل. ففيه رد على الجبرية. لقوله عما تعملون. تعرف يا محمد الراشد. فهذا دليل ففيه الرد على الجبرية الذين يقولون ان الانسان لا يعمل بل هو مجبر. واضح؟ طيب. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم الكلام على فوائده. فنرجع الى ما سبق. ثم قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قوله سيقول السين للتنفيس، واذا دخلت على المضارع اخلصته للمستقبل. المضارع اذا دخلت عليه لم اخلصته للماضي، واذا دخلت عليه السين اخلصته للمستقبل، واذا كان مجردا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول سيقول السفهاء للمستقبل، فيستفاد منها لكن الفوائد بعدين. سيقول السفهاء، وقول سيقول تفيد ايضا مع استقبال، مع الاستقبال تفيد تحقيق وقوع هذا الشيء. قوله وقد مضى عليه ذلك ما تدل على التحقيق، وتزيد ايضا قرب هذا الشيء، تفيد قرب هذا الشيء بخلاف سوف فانها تدل على المستقبل البعيد. نعم. وقولها السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف لنفسه، وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه. والسفيه كما لا يؤتمن على المال لقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو أيضا غير مؤتمن على الدين. فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم لا في مالهم، قد يكونوا في المال جيدين لكنهم سفهاء في الدين. وما هو سفه الدين؟ سفه الدين بينه الله بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي الانقياد لله عز وجل بكمال التوحيد فإنه سفيه. وقوله من الناس بيان للسفهاء، وهي في موضع نصب على الحال إن حال كونهم من الناس. نقول القول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا نقول القول. القول في قوله سيقولون سيقول، فالجملة ما ولاهم في موضع نصب على أنها مقول القول. وقوله ما ولاهم، ما إعراب يا شيخ؟ إيش إعراب ما ولاهم؟ استفهام. ما اسم استفهام، أي أي شيء ولاهم. وولاهم عن قبلتهم أي صرف، ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن قبلتهم. وقوله عن قبلتهم أي ما يستقبلون، فقبلة الإنسان ما يستقبله، والمراد بها بيت المقدس.

إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وين العقبين؟ مؤخر القدم. نعم مؤخر القدم. الآن نشوف أسئلة عبد العزيز. سؤالك علم أن سيكون فإذن علم الله تعالى علم أن سيكون المرأة وهم لم يبتدوا ولكن سيكون. نعم ثم إن علم الله تعالى على كبلة الذين ينطلقون على عقب أيضا موجود أن الله تعالى يعلم ما تحصل وتطول إليه أطرع إليه. نعم فيكون هذا أقرب إلى يعني يعبر المرأة. إيه الله عالم بأنه سيكون لا شك، لكن ما الفائدة من أنه يشرع هذا وهو قد علمه؟ فالمهم أن فائدة الشرع الذي حصل تغيير القبلة الفائدة العظيمة في أن الله تعالى يعلم ليعاقب أو يفيد. فكما قول المراد بالعلم يترتب عليه الثواب والعقاب أحسن من قول إن نعلم بمعنى علم، ما هناك فائدة. لا لا لا لا لا، إذا قلنا علما يترتب عليه الثواب ما في مخالفة إطلاقا. القول الأول قلنا أن علم جزاء ووقوع. نعم كان علم ووقوع جزاء ووقوع. الأول علم الجزاء الذي يترتب عليه المعاقبة. نعم والثاني علم الوقوع هنا. فكيف الفرق بين الفرق بينه إن الأول إن لنعلم يعني معناه أنه يكون علمنا الأخير الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما الثاني فيقولون إن العلم الأول علم بأنه سيقع، والعلم الثاني علم بأنه قد وقع، وبينهما فرق. فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنه سيكون غدا كذا وكذا هذا علم بما سيكون، وطبعا علمي أنا قد يتخلف لكن علم الله ما يتخلف. فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان، بأنه قد كان. ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون، لأنه مو علم بأنه كان، علم بأنه سيكون. الثاني علم بأنه كان. فيكون مراد بالعلم في قوله لا نعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوعه، لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوما بأنه سيقع. نعم نرتد جماعة بكم في السيارة. لا ما ذكروا ما حتى المفسرين ما عينوا، قالوا ستة جماعة من المسلمين فقط. ربما من اليهود الذين يقولون أن وجه النهار وآخرة. ربما يكون ولا هنا الرسول. ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا نعلم من يتبع الرسول فأنهم كانوا مسلمين وانقلبوا على أعقابهم، لأن اليهود منقلبين على أعقاب من الأصل. الرسول من الأل للعهد الذهني. نعم تقدم لفظ الرسول بالتعريف وين؟ بالألف والمئة. فكيف تكون فداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ فالرسول الثاني تكون الأل هنا للعهد الذهني والذكري. لا تكون العهد الذكري. نعم والأولى هي للعهد الذهني. الشيخ ينقلب على عقبيه يمشي على الورق. أي يمشي على ورق من قلبوا على قبيل. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت المراد الضمير يعود على الواقعة، يعني وإن كانت هذه الواقعة وهي تحويل القبلة لكبيرة. إن هنا تقولون إنها نافية يعني وما كانت لكبيرة. لا هذه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شاء، والتقدير وإنها كانت، وإنها كانت لكبيرة. نعم هذا الشاهد عليها. ها شاهد عليها ايه. طيب ما هي؟ وخففت إن فقل العمل وتزم اللام إلى ما تعمله ولا يلي بالله فعلا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تؤتيه بإن ذي موصل خالدا بإن ذي موصل بإن ذي موصل. هذا الفعل ناسخ الآن وهو كان. وإنه وإن كانت

وقوله في السماء تقلب وجهك في السماء في بالظرفية. ومعلوم أن وجه الرسول في بدنه، ولكن المعنى أنه ينظر في السماء أي في العلو. قال فلنولينك نعم لا في جهة السماء، نعم يقلبه في جهة السماء ينظر. فلنولينك ألف هذه للتفريق، لأن ما بعدها مفرغ على ما قبلها. ونولينك أي نوجهنك قبلة ترضاها فولي وجهك. وهذا التقديم فلن إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قبل أن يبين له الحكم، ثم قال فولي وجهك. من الناس الذين ليس عندهم حكمة ولا معرفة بأفضل شريعة الله، فيعترضون على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الله تعالى قد عليهم بل أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأظن ذكرنا في قبلتهم ثلاث قراءات. نعم ولا قراءة إلا قراءة ذاتية. طيب القراءة المشهورة قبلتهم، نعم يعني بكسر الهاء وضم الميم. القراءة الثانية بضم الهاء والميم قبلتهم التي، قبلتهم التي وضم الثانية لا بس ضم الضمير فقط، ضم الضمير.